اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سورة الحج مكية إلا ومن الناس من يعبد الله الآيتين، وهذا في نظر الأظهر أن كلها مكية، أو إلا هذان خصمان الست آيات في مدنيات، وهي أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمانون أو سبعون آية أو ثمانية وسبعون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ويا أهل مكة وغيرهم اتقوا ربكم أي عقابه بأن تطيعوه، إن زلزلة الساعة أي الحركة الشديدة للأرض التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي هو قرب الساعة شيء عظيم في إزعاج الناس الذي هو نوع من العقاب. يوم ترونها تذهل بسببها كل مرضعة بالفعل عما أرضعت أي تنسى. ما معنى قولي بالفعل؟ لا، كلمة مرضع أو مرضعة، هل يوم القيامة، هل يوم القيامة سيكون لك امرأة ترضع؟ إن هل المرأة تخرج من قبرها ويكون معها طفل ترضعه؟ نعم، سؤال. لا، إذا هذا نقول كما نقول كما تقول هكذا. الطفل الصغير عندما يولد تقول هو متكلم، هو متكلم بالقوة، بالقوة أم بالواقع؟ هو ليس متكلم الآن، فنقول هو متكلم بالفعل. معنى متكلم بالفعل يعني هو من شأنه أن يتكلم. كهكذا قول تعالى كل مرضعة يعني من شأنها أن ترضع، ولكنها لا ترضع الآن. يعني يصح أن تقول عن المرأة التي لا ترضع، يصح أن تقول عنها ماذا؟ مرضعة، بمعنى أن النساء من شأنهن أن يرضعن. نعم، أما لابد أن نقول هذا. لماذا؟ أنا كنت قلت أنها مرضعة بمعنى اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على الحال والاستمرار. معنى هذا أنها مع طفل، أنها تخرج من قبرها مع طفل ترضع، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، صحيح؟ إذا ما معنى بالفعل؟ أي بالقوة، يعني مرضعة بالفعل يقولون بالفعل أو بالقوة. كما نقول الإنسان الطفل الصغير هو ناطق بالفعل أو بالقوة، يعني فيه القدرة على النطق، لكنه ما زال لم ينطق بعد، الطفل عنده شهر، تقول هو متكلم، بمعنى أن الله عز وجل أودع فيه القدرة أو الفعل على الكلام. لكن عندما يتكلم ها نقول هو ناطق. بماذا؟ ناطق ومتكلم الآن بالحال، حلو أنه ناطق ومتكلم، واضح هذا؟ لذلك قال بعض أهل العلم إن لفظ المرضعة، لفظ المرضعة في اللغة العربية الأصل أنه يأتي بالتاء. الأفعال التي تختص بالنساء إذا أتينا منها بوصف بصفة مشبهة أو باسم فاعل لا نأتي فيه بالتاء المربوط، مثل حائض، هل نقول المرأة حائضة؟ لأنه لا يحيض إلا النساء، فما يحتاج إلى ماذا؟ إلى التاء المربوطة، إلى التاء المربوطة. وكذلك نقول مرضع، نقول هذه امرأة مرضع، لا تحتاج إلى التاء المربوطة. لماذا أتى بالتاء المربوطة هنا؟ قيل إنه أتى بالتاء المربوطة ليبين أنها مرضعة بالفعل ليست مرضعة في الحال. لكن لو قلت تذهب لكل مرضع قد يظن أنها ترضع الآن يوم القيامة. نعم، ولكنه قال مرضعة بمعنى أنها من شأنها أن ترضع، من شأنها أن ترضع. وهذا معروف في اللغة أنك إذا أردت أن تأتي بالوصف المختص بالمؤنث وتقصد به أنه بالفعل وبالقوة تأتي بالتاء المربوطة. نعم، تذهب كل مرضعة بالفعل عما أرضعت أي تنساه، وتضع كل ذات حمل أي حبلى حملها، وترى الناس سكارى من شدة الخوف وما هم بسكارى من الشراب ولكن عذاب الله شديد فهم يخافونه. ونزل في النضر من الحارث وجماعة ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم، قالوا الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين، وأنكروا البعث وأحياء من صار ترابا، ويتبع في جداله كل شيطان مريد أي متمرد، والمتمرد هو البالغ الغاية في العناد والعصيان. كتب عليه، قضي على الشيطان، عليه على الشيطان أنه من تولاه أي اتبعه فأنه يضله ويهديه يدعوه إلى عذاب السعير أي النار. يا أيها الناس ويا أهل مكة وغيرهم إن كنتم في ريب شك من البعث فإن خلقناكم أي أصلكم آدم من تراب، آدم خلق من تراب، نحن خلقنا من ماء، ثم خلقنا ذريته من نطفة، الذرية خلقت من نطفة، آدم خلق من تراب مني، ثم من علقة وهي الدم الجامد، ثم من مضغة وهي لحمة قدر ما يمضغ بالأسنان، قدر الطعام الذي تمضغه بفمك. وهذا أدق تصوير لهذه المرحلة من مراحل الجنين، ولم يعرفه الناس إلا في هذا العصر. مخلقة مصورة تامة الخلق وغير مخلقة أي غير تامة الخلق، لنبين لكم كمال قدرتنا، لتستدلوا بها على ابتداء الخلق على إعادته لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته. ونقر مستأنف، يعني هذه جملة استئنافية، كلام جريد، لأنه قبل ذلك أتى نعم لنبين، لم يقل لنبين ونقر، يعني نقر ليس معطوفا على نبين، خلاص انتهى الكلام لنبين لك، ثم استأنف كلاما جريدا نقر، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وقت خروجه، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا بمعنى أطفالا، ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم أي الكمال والقوة، وهما بين 30 إلى 40 سنة. ومنكم من يتوفى يموت قبل بلوغ الأشد، يموت صغيرا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أخسه من الهرم والخرف، يكون كبيرا في السن لا يدري ما يقول، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يكون جاهلا، يعني لكي لا يعلم شيئا من بعد علم، بعد ما كان عالما لا يعلم شيئا. قال أكرمة: من قرأ القرآن أي من حفظ القرآن لم يصر بهذه الحالة، يعني الله يحفظ عليه عقله لحفظ القرآن، وهذا أمر مشاهد. وترى الأرض هامدة يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت أي ارتفعت وزادت وأنبتت من زائدة كل زوج صنف بهيج، في زائدة للتأكيد أي حسن جميل الشكل والمنظر. ذلك المذكور من بدء الخلق للإنسان إلى آخر إحياء الأرض، فالله عز وجل ذكر في الآية السابقة دليلين على البعث، دليلين عقليين، دليل إحياء الأرض بعد الموت ودليل الخلق. ذلك بسبب أن الله هو الحق الثابت الدائم، وأنه يحيي الموت، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب لا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ونزل في أبي جهل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى معه ولا كتاب منير له نور معه. ثاني عطفه حال أي لاوي عنقه تكبرا عن الإيمان، كالذي يكلمك ولا ينظر إليك، يلتفت بعيدا عنك هكذا تكبرا. والعطف الجانب عن يمين أو شمال، إذا ثاني عطفه أي يثني عنقه يمينا أو شمالا تكبرا عن سماع الحق، ليضل بفتح الياء وضمها، ليضل وليضل، يعني ثاني عطفه ليضله عن سبيل الله، أو ثاني عطفه ليضل غيره عن سبيل الله أي دينه. لو في الدنيا خزي عذاب فقتل يوم بدر، هذا يقول إن نزلت في معين، ولكن الأظهر أنها لم تنزل في معين ولا دليل على هذا. ونذيقه لدليل صحيح يعني، ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق أي الإحراق بالنار، ويقال له ذلك بما قدمت يداك أي قدمته، ذلك بما قدمته عبر عنه عن الإنسان بهما باليدين دون غيرهما، لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، قال بما قدمت يداك، عبر عن الذات باليدين لأن أكثر الأفعال تفعل باليدين. نعم، كما قال تعالى: فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهذا كثير في القرآن نسبة الفعل إلى اليدين. وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. ومن الناس من يعبد الله على حرف أي شك في عبادته. نعم، ولا بأس، هذا التفات، التفات، وهذا كثير في القرآن، التفات من الغيبة إلى الخطاب للتنبيه. ولا يلزم أن يكون الخطاب، أنا تقصد يعني أن هذا من هذه نزلت في معين والخطاب معين، تريد هذا؟ لا، لا يلزم، لا يلزم أن يكون الخطاب في القرآن بمعين، بل قد يكون لجنس الإنسان. إن قول تعالى ذلك بما قدمت يداك، نعم، هذا مثل قول تعالى يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، هذا بصيغة المتكلم ليس في شخص معين، إنما في جنس من ترك العمل حتى مات. نعم، ذلك بما قدمت يداك أي قدمته، عبر عنه بهما أي باليدين دون غيرهما، لأن أكثر الأفعال تزاول بهما. وأن الله ليس بظلام أي بظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. ومن الناس من يعبد الله على حرف أي شك في عبادته، شبه بالحال لي على حرف جبل في عدم ثباته. الحال يعني الواقف الموجود، حل في المكان الذي نزل به على حرف جبل. فالله عز وجل سبح الدين مثلا بأرض، هذه الطاولة مثلا، وهذا الرجل على حرف الطاولة، لا يريد أن يدخل في الدين، لماذا على حرف؟ فإن أصابه خير اطمأن به ودخل قليلا في الدين، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وهذا المثل يضربه الله للمنافق، وهذا يشبهه المثل الناري الذي ضربه الله عز وجل للمنافق في سورة البقرة. نعم، قال إذا أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا. إذا أضاء لهم يعني إذا كان الدين فيه مصلحة لهم مشوا في الدين، وإذا أظلم عليهم كان فيه شدة قاموا توقفوا لم يعملوا شيئا. نعم، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف أي شك في عبادته، شبه بالحال على حرف جبل في عدم ثباته، عدم ثباته قد يقع في أي وقت. فإن أصابه خير صحة وسلامة في نفسه وماله اطمأن به فرح بهذا الدين، قال هذا الدين جيد. وإن أصابته فتنة محنة وسقم مرض في نفسه وماله انقلب على وجهه أي رجع إلى الكفر. قال ابن عباس، وهذه الآية قال ابن عباس والحديث عند مسلم، نزلت لا سبب نزول، نزلت في الرجل من الأعراب، كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم، فإذا أنتجت امرأته ولدت امرأته وأنتجت خيله قال هذا دين صالح، لو ولدت امرأته غلاما وولدت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. انقلب على وجهه رجع إلى الكفر، خسر الدنيا بفوات ما أمله منها، خسر الدنيا لأنه لم يأتيه ما يريد من الدنيا وكفر، فخسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا بفوات ما أمله ما رجاه منها والآخرة بالكفر، ذلك هو الخسران المبين البين. يدعو يعبد من دون الله من الصنم وغيره ما لا يضره إن لم يعبده وما لا ينفعه إن عبده، ذلك الدعاء هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو لمن لم زائد ضره بعبادته أقرب من نفعه، ولما هذا زائد للتأكيد يعني تسمى لام ابتلائية، أصل الكلام من ضره أقرب من نفعه، هذه جملة ابتلائية. إن نفع بتخيله يعني هو يظن أنه ينفع ولا ينفع، يتخيل أنه ينفع ولا ينفع، لبئس المولى هو أي الناصر، ولبئس العشير الصاحب هو. وعقب ذكر الشاك بالخسران بذكر المؤمنين في الثواب، وهذه طريقة القرآن المعهودة، أنه بعد أن يذكر خسارة الكفار يذكر ثواب المؤمنين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد من إكرام من يطيعه وإهانة من يعصيه. من كان يظن أن لا ينصره الله أي محمدا نبيه، هو على التفسير الصحيح فيها ثلاثة أقوال هذه الآية أو اختار الراجح، ألا ينصره هو ترجع إلى ماذا؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سقف بيته، السماء كل ما عليك سماء، والمقصود بالسماء هو سقف البيت، يشده فيه وفي عنقه، يعني يربط الحبل في سقف البيت، يربط طرفا في سقف البيت والطرف الآخر يجعله حول عنقه ليشنق نفسه. نعم، ثم ليقطع أي ليختنق به، ليختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض. نعم، يعني إذا قطع الحبل ورفع رجله من الأرض ماذا سيحدث له؟ سيموت، شنق نفسه كما في الصحيح، مختار الصحيح يعني. فلينظر هل يذهبن كيده في عدم نصرة النبي ما يغيظه منها. المعنى فليختنق غيظا منها أي من نصرة النبي فلا بد منها. معنى الآية إجمالا، من كان يظن أن لن ينصره الله، من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه في الدنيا والآخرة فليندب بسبب، يعني فليقتل نفسه لعل قتله يذهب غيظه. هذا كقول تعالى قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم يعني موت بغيظك، فإن الله عز وجل الناصر النبي وشئت أم أبيت. نعم، فإذا ما يغيظ ما هنا فاعل ليذهبن، هل يذهبن كيده ما يغيظ، كيده هو الفاعل، هل يذهبن كيده في عدم نصرة النبي ما يغيظ ما يغيظه منها المعنى فليقتنص غيظا منها فلا بد منها، لا بد منها الى بد من نصرة النبي. وكذلك اي متى انزالنا الايات السابقة انزلناه اي القرآن الباقية ايات بينات ظاهرات حال بينات حال من الايات، وان الله يهدي من يريد هدى، وان الله يهدي من يريد هدى معطوف على هاء انزلناه. قول ان الله يهدي من يريد هدى، الله يهدي من يريد هدى، والله عز وجل قادر ايضا ان يهدي من لا يريد هدى، فالله على كل شيء قدير، وارادته سبحانه وتعالى ليست مقيده بل ارادته او قدرته سبحانه وتعالى ليست مقيده بل قدرته مطلقه، يقدر على ما يريد ويقدر على ما لا يريد. ان الذين امنوا والذين هادوا هم اليهود والصابئين طائفه منهم، قيل ان الصابئين طائفه من اليهود، وقيل ان الصابئين من الفعل صبا اي انتقل من دين الى دين اي الكافرين يعني نعم، وقيل ان الصابئين قوم يعبدون الكواكب، وقيل اخيرا ان الصابئين قوم من الموحدين، اقوال عند مفسرين. والنصارى والمجوس والذين اشركوا، ان الله يفصل بينهم يوم القيامه بادخال المؤمنين الجنه وادخال غيرهم النار، ان الله على كل شيء من عملهم شهيد عالم به علم مشاهده. لماذا قال هذا؟ قال هذا لانه ان لفظ الشهيد بمعنى العليم، بمعنى العليم، فهذا فيه يعني شيء من التأويل. لماذا فيه شيء من التأويل؟ لأن الأشاعرة ينفون صفة الرؤية، ينفون صفة العين لله عز وجل، ينفون صفة العين لله نعم. فالشهادة يلزم منها إثبات ماذا؟ إثبات الرؤية. فهو يقول شهيد عالم به علم مشاهدة، يعني شهادة ونشهادة ماذا؟ علم، ليس شهادة بصر يعني نعم. قال ألم ترى تعلم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ألم ترى تعلم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب أي تخضع له بما يراد منها، وكثير من الناس وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة، يعني سجود المؤمنين سجود حسي، وسجود هذه الكائنات يقول سجود معنوي معناه الخضوع، وكثير حق عليه العذاب وهم الكافرون لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان، أبوا السجود المتوقف صفة للسجود، أبوا السجود المتوقف على الإيمان نعم. ومن يؤمن الله يعني لا يقبل منه السجود إلا إذا آمن، لابد أن يؤمن أولا ليسجد. ومن يؤمن الله يشقه من الشقاء، أشقى يشقي، فما له من مكرم مسعد. إن الله يفعل ما يشاء من الإهانة والإكرام. هذان خصمان أي المؤمنون خصم والكفار الخمسة خصم، ويطلق على الواحد والجماعة. هذه الآية لا سبب نزول في الصحيح أن في غزوة بدر خرج علي وعبيد الله بن الحارث ومن الثالث نسيت اسمه، سأقول لكم اسمه، نعم في الصحيحين عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر نعم. وعن قتادة قال الصحيح هذا هو حمزة وصاحبيه وعلي وعبيد الله بن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، والكفار كانوا عتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. فالمقصود بالخصمان ماذا؟ هؤلاء الست، ثلاثة من المؤمنين وثلاثة من الكفار خرجوا للمبارزة يوم بدر. قال هذان خصمان اختصموا في ربهم أي المؤمنون خصم والكفار الخمسة خصم ويطلق على الواحد والجماعة. الصحيح أنهم كانوا ثلاثة لم يكونوا خمسة. نعم كانوا ثلاثة كما في الصحيحين لم يكونوا خمسة. قال هذان خصمان اختصموا في ربهم أي المؤمنون خصم والكفار الخمسة خصم ويطلق على الواحد والجماعة اختصموا في ربهم أي في دينه. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسونها يعني أحيط بهم النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة يصهر يذاب به ما في بطونهم من شحوم وغيرها وتشوى به الجلود ولهم مقامع من حديد لضرب رؤوسهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي النار من غم يلحقهم بها أعيدوا فيها ردوا إليها بالمقامع وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق أي البالغ نهاية الإحراق ذوقوا عذاب الحريق البالغ نهاية الإحراق يعني لا عذاب ولا إحراق بعد هذا العذاب. وقالت المؤمنين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ وفي قراءة من ذهب ولؤلؤ بالجر أي منهما بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ يرصع اللؤلؤ بالذهب أي يزين الترصيع وماذا التزيين وبالنصب لؤلؤا قراءة حفص عطفا على محل من أساور. وأنتم تعلمون أن المعطوفة قد يعطف على المحل وقد يعطف على اللفظ يعني قوله تعالى يحلون فيها من أساور كيف نوع الأساور نقول مجرور لفظ منصوب محلا لماذا منصوب محلا لأن مفعول به ليحلون يحلون هم أساور يحلون أساور الفعل حل مبني المجهول ينصب مفعولين المفعول الأول أصبح نائب فاعل وهو الجماعة والمفعول الثاني بقي كما هو أساور فأساور في الأصل ماذا مفعول به ليحلون فهو مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا فإذا عطفت اللؤلؤ على الأساور إما أن تعطفه على المحل وإما أن تعطفه على اللفظ إذا عطفت على المحل ستنصبه تقول ولؤلؤا إذا عطفت على اللفظ ستجره تقول ولؤلؤ هما قراءتان ولباسهم فيها حرير هو المحرم لبسه الحرير المحرم لبسه في الدنيا على الرجال المحرم لبسه على الرجال في الدنيا وهدوا في الدنيا إلى الطيب من القول وهو لا إله إلا الله وهدوا إلى صراط الحميد أي طريق الله المحمود ودينه والأظهر أن الآية عامة هدوا إلى الطيب من القول في الدنيا والآخرة لأن الله عز وجل قال نعم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فلماذا يقصر هذا في الدنيا يعني قال وهدوا إلى الطيب من القول ما هو الطيب من القول الذي أشار الله إليه في سورة يونس قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم قيل إنهم إذا أرادوا شيئا بمتاع الجنة طعاما أو غير ذلك قالوا سبحانك اللهم فأتى إليهم نعم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فهذا في الدنيا وفي الآخرة وهدوا في الدنيا إلى الطيب من القول وهو لا إله إلا الله وهدوا إلى الصراط الحميد أي طريق الله المحمود ودينه إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله طاعته وعن المسجد الحرام الذي جعلناه منسكا ومتعبدا للناس سواء العاكف المقيم وفي قراءة سواء العاكف فيه المقيم فيه والبادي الطارئ ومن يرد فيه بإلحاد الباء زائدة بظلم أي بسببه بأن ارتكب منهيا ولو بشتم خادم نذقه من عذاب أليم أي مؤلم أي بعضه ومن هذا يؤخذ خبر إن أي نذيقهم من عذاب أليم مرة أخرى قوله ومن يرد فيه بإلحاد الباء زائدة بظلم أي بسببه الباء هنا بمعنى السببية يعني من يرد فيه بإلحاد من يرد فيه بإلحاد لماذا قال بالباء لماذا أتى بالباء هنا قيل إنها للتضمين قيل إنها أتت للتضمين ما هو الفعل القريب من أراد الذي يأتي مع حرف جر الباء تعرفون التضمين أولا ذكرته أكثر مرة قلنا التضمين هو أن يأتي حرف جر يستخدم مع فعل آخر ليضمن معنى الفعل الآخر يعني الآن الفعل أراد، هل يتعدى بنفسه أم يتعرض، يتعدى بحرف الجر؟ سؤال، يتعدى بنفسه، تقول أراد إلحادا، أراد إلحادا. فلماذا أتى بالباء هنا؟ ليضمن الفعل أراد معنى الفعل ماذا؟ هم، ولقد همت به، هم به، هم تأتي مع ماذا؟ الباء. فكأن الله عز وجل يقول من هم بالمعصية في مكة عوقب، بخلاف غير مكة، فإن غير مكة إذا هم فيها الإنسان بالمعصية فلم يعملها لم تكتب عليه، بل من هم بسيئة فلم يعملها قد تكتب له حسنة إذا تركها خوفا من الله عز وجل. أما الهم بالمعصية في الحرم أمره عظيم، من يريد فيه بالحاد بظلم، يعني من يريد فيه أو حتى من يهم، من يريد فيه بالحاد بظلم أو من يهم فيه بالحاد، والإلحاد معناه ماذا؟ المعصية. الإلحاد هذا في اللغة ألحد أي مال، الإلحاد هو الميل، الميل عن الصراط المستقيم يشمل أي معصية، ليس المقصود بالإلحاد هنا الكفر يعني. نعم، الإلحاد هذا قد يكون كفرا، قد يكون معصية، قد يكون بدعة، قد يكون ارتكاب ما يوجب الحد. نعم، ومن يرد فيه بإلحاد الباء بظلم أي بسببه، أي بسبب الظلم، بأن ارتكب منهيا. لماذا قال بظلم؟ نعم، يعني كل من ارتكب معصية فهو ظالم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، فكل من فعل معصية فهو ظالم. فهذا أراد معصية أو هم بمعصية في الحرم وهو ظالم، وهذا تأكيد لقبح هذه المعصية، تأكيد لقبح هذه المعصية في الحرم بأن ارتكب منهيا ولو بشتم الخادم، لو شتم خادمه حتى، نذيقه من عذاب أليم أي مؤلم أي بعضه. يعني هذا فيه تعظيم الحرم، أن من عصى في الحرم معصيته في الحرم ليست كمعصيته في غير الحرم. قال ومن هذا يؤخذ خبر إن، أي نذيقهم من عذاب أليم. أين إن هذه؟ إن الذين كفروا، الذين كفروا هذا اسم إن، ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي، هذه قراءة سواء والبادي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، أي نذيقهم من عذاب أليم. يعني من يرد فيه إن الذين كفروا، أصل كلام ماذا؟ إن الذين كفروا نذيقهم من عذاب أليم، نذيقهم من عذاب أليم، هذا خبر ماذا؟ هذا خبر إن، ولكنه حذف لدلالة جواب الشرط عليه. أين جواب الشرط؟ من شرطية ويرد اسم فعل الشرط ونذيقه جواب الشرط، جواب الشرط هذا دل على ماذا؟ دل على معنى خبر إن، يعني خبر إن كما ذكر إن الذين كفروا نذيقهم من عذاب أليم، هذا واضح؟ قال واذكر إذ بوأنا بينا لإبراهيم مكان البيت ليبنيه، وكان قد رفع من زمن الطوفان أي زمن نوح، وأمرناه، لأن البيت أول ما بناه آدم عليه السلام، وأمرناه ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، ألا تشرك بالجزم على أساس أن لا ماذا؟ أن لا ماذا؟ عندكم بالقراءة حفص بالنصب صح؟ حفص لا تشرك بالجزم، عندكم بالجزم حفص، أو حفص بالجزم بعد صح، ألا تشرك بشيء، نعم بالجزم، ألا تشرك بشيء، لأن لنا هي، وطهر بيتي من الأوثان للطائفين والقائمين المقيمين به، والركع السجود جمع راكع وساجد أي المصلين، وأذن أي نادي، أذن أي نادى، أذن أي نادي في الناس بالحج، فنادى على جبل أبي قبيس يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم، والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا، فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك. نعم، قيل هذا وهذا لم يثبت فيه حديث والله أعلم بالصواب. وجواب الأمر يأتوك، يأتوك هذا جواب الأمر، أذن يأتوك فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، يأتوك رجالا أي مشاة جمع راجل كقائم وقيام، يعني راجل ورجال على وزن قائم وقيام، وركبانا على كل ضامر أي تعير مهزول، مهزول يعني ماذا؟ عكس سمين ضعيف، وهو يطلق على الذكر والأنثى. ما الذي يطلق؟ كلمة ضامر، هذه ضامر يطلق على الجمل والنقر. يأتينا أي ضوامر حملا على المعنى من كل فج عميق، ماذا يقصد بقول حمل على المعنى؟ يعني كل ضامر معناه الجمع أي ضوامر، فكأن الضمير للجمع حملا على المعنى، لأن الجمع معناه ماذا؟ معناه مؤنث. تقول هذه بوامر، هذه بوامر، فأتى بنون النسوة حملا على المعنى من كل فج عميق أي طريق بعيد، ليشهدوا أي ليحضروا منافع لهم في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة أو فيهما. والصحيح أن هذا عام، منافع هذا نعم مطلق، ليشهدوا منافع نكرة في سياق الإثبات وفي الإطلاق، فهذا يشمل المنافع في الدنيا والآخرة. أقوال للمفسرين يعني ثلاثة أقوال، إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. ويذكر اسم الله في أيام معلومات أي عشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، أقوال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الصحيح أن أيام المعلومات هي أيام التشريق، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد، وما بعده من الهدايا والضحايا، الهدايا جمع هدي، فكل منها إذ كانت مستحبة. لماذا قال إذ كانت مستحبة؟ نعم لا، إذا لم يكن مندوبا، إذا لم تكن مثلا دم لترك واجب، يعني لو ترك واجبا في الحج، لو ترك واجبا يعني دمه هدي. صحيح الهدي الذي هو هدي جبران، جبران لترك واجب لا يؤكل منه، لا يؤكل منه، أما الهدي الذي هو هدي شكران يؤكل منه. أما قوله إذ كانت مستحبة فيه نظر، لماذا فيه نظر؟ لأن من هدي الشكران ما هو واجب كهدي التمتع، يعني هدي التمتع وهدي القران واجب أم ليس بواجب؟ واجب، ومع ذلك تأكل منه لأنه هدي شكران. فالعلة في الأكل منه ليس كونه مستحبا، إنما العلة أنه ماذا؟ أنه هدي شكران، هدي شكر لله عز وجل على أن وفقك للحج والجمع بين النسكين في سفر، أنك جمعت بين الحج والعمرة. فكل منها إذ كانت مستحبة، الأفضل أن يقول كل منها إذ كانت هدي شكران، إذ كانت شكرا لله، إذ كانت شكرا لله، لأن هذا يوهم أن هدي التمتع لا يؤكل منه، يعني قد يفهم أن هدي التمتع لأنه واجب لا يؤكل منه، قد يفهم منه أن الهدي الواجب لا يؤكل منه، نعم هذا ليس بصحيح طبعا. وأطعم البائس الفقير أي شديد الفقر. القوله كل منها، هل هذا أمر على سبيل الوجوب أم على سبيل الند؟ نعم الجمهور يقول إنه على سبيل الند، وبعضهم يرى أنه على سبيل الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب كالظاهرية. ثم ليقضوا تفثهم أي يزيلوا، أي يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر، الأوساخ والشعث كطول الظفر بعد أن يحلوا من إحرامهم. وليوفوا بالتخفيف والتجديد، يعني يوفوا يوفوا نذورهم من الهدايا والضحايا. وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت العتيق أي القديم، لأنه أول بيت وضع للناس، وقيل العتيق يعني المعتوق من الجبابرة، يحفظه الله من الجبابرة. ذلك خبر مبتدأ المقدر أي الأمر أو الشأن ذلك المذكور. ومن يعظم حرمات الله هي ما لا يحل انتهاكه فهو، أي تعظيمها خير له عند ربه في الآخرة. وأحلت لكم الأنعام أكلا بعد الذبح إلا ما يتلى عليكم تحريمه، في حرمت عليكم الميتة والدم في الآية في المائدة، فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا، والتحريم لما عرض من الموت ونحوه. المعنى إذا قلت أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، نعم أحلت لكم الأنعام، الأنعام إلا الذي يتلى عليكم، إلا الذي يتلى عليكم، هل ما هذه ما مستثنى؟ جزء من المستثنى منه، أنا مستثنى منه الأنعام، إذا جعلت ما مستثنى استثناء متصل وهي جزء من الأنعام، سيكون المعنى ماذا؟ سيكون معنى أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي الأنعام التي يعرض لها عارض يجعلها حراما، كأن تكون ميتة أو موقوذة أو متردية. واضح هذا؟ أما إذا جعلت الاستثناء منقطعا سيكون أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني من غير الأنعام، ككل ذي لب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم فإن جعلت الاستثناء متصلا ستقول إن المستثنى إلا ما يتلى عليكم هي الأنعام أيضا التي عرض لها ما يحرمها، كأن تكون موقوذة أو ميتة أو متردية. إذا قلت أن الاستثناء منقطع ستجعل ما تعود على ماذا؟ تعود على ما هو غير الأنعام، ككل ذي مخلب من السباع وكل كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا، والتحريم لمعارضة للموت ونحوه، فاجتنبوا الرجس من الأوثان من للبيان. يعني من بيان الجنس. لماذا قال من البيان؟ لأنها لو كانت تبعيضية معنى ذلك أنه أن الله يأمرك أن تترك بعض الأوثان، وهذا باطل. ها اجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا جنس الأوثان، لبيان الجنس أي الذي هو الأوثان، اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، واجتنبوا قول الزور أي الشرك بالله في تلبيتهم أو شهادة الزور، حنفاء لله مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه غير مشركين به تأكيد لما قبله، يعني غير مشركين تأكيد لحنفاء لأن الحنيف وغير المشرك، وهما حالان من الواو. أين الواو؟ اجتنبوا أو الجماعة الحل منها حنفاء ومشركين وغير مشركين. ومن يشرك بالله فكانما خر أي سقط من السماء فتخطفه الطير أي تأخذه بسرعة، أو تهوي به الريح أي تسقطه في مكان سحيق أي بعيد، فهو لا يرجى خلاصه. يعني شبه الله المشرك بضرب له مثلين، المثل الأول تخطفه الطير أي تقطعه الطير، وهكذا المشرك قلبه مقطع بين آلهة متعددة، أو تهوي به الريح تسقطه في مكان بعيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.